نفسه اوزيا ازوه خلقه. خلق الله اذى الله تبارك وتعالى. سمى نفسه الصبور لانه يصبر على الظالمين. سمى نفسه الصبور لان اليهود اساءوا الادب على الله. اليهود الذين نتعجب من احوالهم اليوم لا تتعجبوا، فانهم قد اساءوا الادب على خالقهم ابو الله. اتدرون ماذا قال اليهود عن الله يا سادة؟ اسمعوا لتعرفوا حقيقة اليهود والله تعالى يذكرنا بهم في كل صلاة. كل صلاة تقف فيها بين يدي الله تذكر فيها اليهود. اتعرف كيف يا ابن ادم وانت تقرأ الفاتحة في كل صلاة عندما تقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتعرفون من المغضوب عليهم يا سادة؟ انهم اليهود. في كل صلاة نذكر اليهود المغضوب عليهم. ولماذا غضب الله عليهم؟ لانهم عصوا الله على علم. عصوا الله وهم يعلمون بانه لا اله الا الله، فعصوا الله على علم فغضب الله عليهم. كيف اساءوا الادب على الله وصبر الله عليهم؟ انني انتقل نقلة سريعة من صبر ايوب الى صبر الله ثم اعود الى صبر ايوب مرة اخرى. فتعالوا الى صبر الله على اليهود. ماذا قال اليهود؟ قالوا بان الله فقير وهم الاغنياء. ولماذا قالوا هذه الكلمة؟ ما سببها؟ لما نزل قول الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا، فاذا قال اليهود في هذه الآية قالوا بان الله فقير بدليل ان الله يطلب منا ان نقرضه مالا. اذا فالله فقير، وإلا فلماذا يطلب من خلقه أن يعطوه مالا؟ هو الذي يطلب ونحن لا نطلب. هو الذي يريد قرضا ونحن لا نريد منه قرضا. إذا فالله فقير ونحن أغنياء. وإذا بجماعة أخرى من اليهود يقولون لا، الله ليس بفقير، الله عنده مال ولكنه بخيل. وقالوا يد الله مغلولة، اي ان الله تعالى بخيل، عنده مال ولكنه بخيل. قالوا عن الله ان يده مغلولة غلت ايديهم. اساءوا الادب على الله بانه فقير، اساءوا الادب على الله بانه بخيل، اساءوا الادب على الله بان له ابنا يسمى عزي. فلا تعجبوا، لا تعجبوا اذا رسموا سيد الخلق على انه خنزير. لا تعجبوا اذا جاءوا بالمصاحف ومزقوها ودسوا عليها بالاقدام. لا تعجبوا اذا رسموا الكعبة على انها بيت دعارة. لا تعجبوا من افعال اليهود لانهم قبل ذلك اساءوا الادب على الله وقتلوا الانبياء قتلا. ولكن اذا اردتم ان تعجبوا فاعجبوا من احوال المسلمين. ما تجرأ اليهود على فعل هذا الا بعدما تيقنوا بان المسلمين تقلوا عن اسلامهم. ما رسموا سيدنا محمدا على انه خنزير الا بعدما تيقنوا بان المسلمين تخلوا عن سنة نبيهم. ما مزقوا المصاحف الا بعدما تيقنوا بان المسلمين قد تركوا كتاب ربهم. ما رسموا الكعبة على انها بيت دعارة الا بعدما توجه المسلمون الى قبلة الغرب. ذهبوا الى الشرق مرة والى الغرب مرة يستعزون بملوك الشرق مرة ويستعزون بملوك الغرب مرة. والله تعالى ينادي عليهم قائلا ففروا الى الله. ولكننا لم نفر من الله. لم نفر الى الله ولكننا فررنا من الله. اليهود يحاربوننا على عقيدة. اليهود اصحاب عقيدة يحاربون على اساسها. والله لقد عجبت كل العجب وانا اقرأ الصحف منذ اسبوعين وذكر هذا الخبر في اكثر من جريدة بان اذاعة اسرائيل اليهودية قد اوقفت اذاعة الغناء الفاحش يوم السبت احتراما ليوم سبتهم. فقلت سبحان الله. اليهود يحترمون عقيدتهم ويحرمون اذاعة الغناء الفاحش في يوم عبادتهم. والمسلمون في يوم الجمعة يكثر فيه الافلام والمسرحيات والغناء والموسيقى والمباريات. يسارعون الى الاستاد من الصباح الباكر والمساجد خاوية على عروشها. اليهود اصحاب العقيدة الفاسدة يحترمون عقيدتهم والمسلمون لا يحترمون عقيدتهم. بل اعجب معي من شباب المسلمين اذا اراد تسريحة شعره لم يجد من يقلده الا اليهود فيحلق بعض الرأس ويترك بعضها. لا تيمنا ببلال ولا تيمنا بسلمان ولا تيمنا بخالد ولا تيمنا بسعد ولكن تيمنا باليهود. واذا ما اراد ان يلبس الملابس لم يجد الا ملابس اليهود. واذا اراد ان يمشي لم يجد الا مشية اليهود. واذا اراد الغناء لم يجد الا غناء اليهود. فاين سنة الحبيب محمد؟ لا وجود لها. لو ان سيدنا محمدا الان بيننا واراد ان يدخل بيتا من بيوت المسلمين فاي بيت مهيأ لدخول رسول الله اليه؟ اسألوا انفسكم انتم. اسألوا انفسكم. هل بيتك مهيأ لأن يدخل فيه رسول الله؟ اسأل نفسك. اسأل نفسك هل بيتك مهيأ أن يدخل فيه الحبيب محمد؟ أيدخل بيتا فيه غناء وموسيقى وأفلاما ومسرحيات؟ أيدخل بيتا ليس فيه ذكر الله؟ أيدخل بيتا طرد منه القرآن وعشش فيه الشيطان؟ بيوت المسلمين لا تنفع ان يدخل فيها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا فان اليهود تبجحوا وفعلوا ما فعلوا. لو كان المسلمون عندهم قوة ايمان وعزيمة كاصحاب رسول الله ما تبجح اليهود على دين الله وعلينا. ان عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عندما ذهب الى ملك كسرى وكان اسود ووقف هذا الرجل وهو من رجال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ورجال الحبيب محمد لم يربهم على المقاهي ولم يربهم على الشواطئ ولم يربهم في السينما ولم يربهم في المسرح انما رباهم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ذهب عبادة بن الصامت الى ملك كسرى وقال له يا ملك كسرى انني اقول لك انني رجل من رجال محمد وجئتك بثلاثة مطالب فاختر واحدة منها. قال له كسرى ولا هي؟ قال له اما ان تشهد ان لا اله الا الله واما ان تدفع الجزية واما القتال. فقال له ملك كسرى الم يكن هناك غيرك حتى يرسله محمد؟ فقال له هذا الرجل عبادة بن الصامت يا كسرى انني اقل رجل في رجال محمد ولو جاءك اي رجل لقال لك هذا الكلام. فقال له كسرى خذ من المال ما شئت سنعطيكم كل واحد منكم دينارين وسنعطي محمدا 10 دينارات. فقال له عبادة بن الصامت يا كسرى لقد رمينا الدنيا وراء ظهرنا وجئنا لنبعث العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. واذا بكسرى يرسل الى ملك الصين ويقول له ارسل الي جيشا من عندك لان هناك رجلا من رجال محمد غيرني بين 3 اشياء اما ان اشهد ان لا اله الا الله واما ان ادفع الجزية واما القتال. فقال له ملك الصين قال لملك الكسرى اذا كان رجل محمد قد قال لك هذا فهو صادق يا كسرى لا قبل لنا برجال محمد لانهم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. رجال هل منهم من هو على شاكلتهم اليوم؟ لا. اننا نخشى ان نقول لاسرائيل كلمة تخدش حياه. نخشى ان نقول لاسرائيل كلمة تغضبه. نخشى ان نقول لاسرائيل كلمة تجرح كرامتها. هكذا كان رجال الرسول صلى الله عليه وسلم. معاشر الاخوة الاعزاء اعود الان على وجه السرعة وفي لحظات قصيرة اعود الى ايوب. ان ايوب دخل مستشفى ليعالج فيها. فماذا قال ايوب في دعائه؟ دعا ربه قائلا اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دعا الله فماذا فعل ربه؟ انادى الله على جبريل وقال له يا جبريل اهبط الى ايوب وقل له سنبحث لك عن دواء هنا او هناك. هل قال الله يا ايوب اذهب لتأتي لنا بسحالين للدم او البول؟ هل قال لايوب يا ايوب اذهب فاتنا باشعة تلفزيونية او عادية؟ لا. اذا فماذا فعل ربك؟ فكشفنا ما به من ضر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. واتيناه واهله مثلهم معهم. هذا كان علاج الله. يا سابح ان العلاج لم يأتي من هنا ولا من هناك. اذا فكيف كان العلاج؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يا ايوب اهبط. يا ايوب اضرب بقدميك الارض فسوف يخرج منها ماء. ولماذا لم يقل اضرب الارض بيديك؟ الله لا يريد ان يتعب ايوب حتى يجعل يده هي التي تضرب الارض. ولكن اهبط اجعل قدمك يا ايوب هي التي تضرب الارض. فاذا خرج منها الماء يا ايوب فاشرب منه فسوف تشفى من الداخل. واغتسل منه فسوف تشفى من الخارج. وضرب ايوب بقدميه الارض وخرج الماء باذن من يقول للشيء كن فيقوم. فشرب منه فبري ايوب من مرضه الداخلي. واغتسل ايوب فبرى من مرضه الخارجي. وعاش في احسن حال حتى ان زوجته لم تعرفه الا بعدما عرفه بنفسها. لماذا هذا يا سابح؟ انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. الصفة الاولى انه كان صابرا. الصفة الثانية بانه كان عبد اواب. ان يتوب الى الله دائما. سلام الله عليك يا ايوب. سلام الله عليك يوم ان صبرت على المرض. سلام الله عليك يوم ان صبرت على فقد الاولاد. سلام الله عليك يوم ان صبرت على فقد المال. سلام الله عليك يا زوجة ايوب. واسأل الله عز وجل ان يرحم ميتنا رحمة واسعة من عنده. اللهم انك تعلم بانه صبر 6 سنوات على المرض فارحمه. اللهم انك تعلم بانه ظل ذاكرا لك فارحمه. اللهم انك تعلم بانه لم يقطع الصلاة وهو مريض فارحمه. ارحم غربته في هذا اليوم في قبره. ارحم غربته بعدما تخلى عنه الناس جميعا. اللهم ابدله دارا خيرا من داره. وابدله جارا خيرا من جاره. وابدله ولدا خيرا من ولده. واجعله من اصحاب شجرة البلوى في ظلها يوم القيامة في جنتك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.